كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها كأنهم أحجاز نخل Yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها الله العظيم.